عرض سريع لما تضمنته الرواية. حينما ننظر إلى هذه الروايات قبل أن نتابع الألفاظ والمعاني وما إلى ذلك، لأن هو كما قلت هو باب معروف لدينا جميعا، نلحظ من خلال هذه الأحاديث أن الإسلام راعى، أو أن الأحاديث والشريعة راعت اهتمام العرب كغيرهم من الأمم بالذكور أو بقدوم الذكور. لا يعني ذلك أن الأمر فيه إشارة إلى تفضيل الذكور على الإناث أو ما إلى ذلك، لكن الحديث كما قلت يراعي اهتمامهم بذلك الأمر واهتمامهم بقدومه والتسابق إلى تسميته. طبعا ورد الأحاديث المتعددة في قضية ذلك الأمر وحسن التسمية كما قلنا، وهذا مرة في الموضوع السابق. أيضا اختيار للذكور أيضا المرضعة والحاضنة وما إلى ذلك من هذا القبيل، لكن الأنثى كانت عندهم آنذاك قبل الإسلام طبعا لم يكن لها شيء من هذا التكريم، وليس ببعيد عنا ما كان من وأد البنات وآيات القرآن الكريم وإذا بشر أحدهم بالأنثى إلى آخر الآيات القرآن. جاء الإسلام ليحارب هذه الصفات الذميمة، أن ينظر إلى الذكر نظرة معينة تخالف الأنثى وما إلى ذلك، ويحارب قضية الوأد وما إلى ذلك. فأعطى الإسلام الكثير من الحقوق للأنثى كما للذكر، كذلك اختار لها الأسماء الحسنة كما يختار للذكور أيضا. في مشروعية العقيقة بنجد أن الأمر كذلك ما بين الذكر وما بين الأنثى، فالأمر لا يخص أحدا منهما، لكن هو الشيء الذي أبقاه الإسلام في قضية الميراث، وهذا له حكمه الشرعية المعلومة لا نعلق عليها. أيضا بنجد من خلال هذا الحديث قضية التحنيك، أيضا لا يفرق بين ذكر وأنثى، لكن مسألة كان يؤتى بالصبيان باعتبار أنهم كان أمر فطري عندهم، يعني قد يجدون المحبة أكثر في هذا وما إلى ذلك من هذا القبيل. لكن ما حينما ننظر إلى الروايات التي بين أيدينا، أول رواية موجودة أمامنا اللي قرأتها على مسامح حضراتكم اللي هي رواية سيدنا أنس ومعها بقية الروايات، لما يقول ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عباءة يهنأ بعيرا له. قبل أن نتناول هذا الكلام كلنا عارفين معنى التحنيك، يعني لابد أن نبينها هنا، التحنيك والمقارنة بين الرواية الأولى والرواية الثانية بالتحديد، لأنهما روايتان يحتاجان إلى مقارنة. طبعا قضية التحنيك وقضية التسمية يرتبطان ببعضهما البعض. طبعاً التحنيك هذا كما ورد في الأحاديث أن يكون بعد الولادة مباشرة، يعني ممكن أن يستمر الأمر مثلاً إلى اليوم السابع أو ما إلى ذلك قياساً على العقيقة وما إلى ذلك. لكن العلماء طبعاً قالوا في التحنيك اللي هو كما قلنا أن يؤتى بتمرة فيمضغها أحد الصالحين ويلوكها ثم يدلك بها فم الطفل من الداخل، يعني هو سمي تحنيكا لهذا. لكن التحنيك من أكثر من واحد يعني لم يرد هذا، لكن لا حرج في ذلك، لكن بشرط أن يكون المحنك من الصالحين، ليس أي شخص يقوم بذلك الأمر. وإذا لم يكن الرجل الصالح في المكان الذي نقيم فيه، أن نذهب بالمولود إليه، لأن الروايات دلت على هذا المعنى. أو إيه؟ ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين ذهبوا بالغلام أو بالطفل أو بالمولودة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا الحين ولد، يبقى الكلام بعد الولادة، أي نعم لفظ الحين كما هو أهل كلام أهل اللغة يطلق على كثير الوقت وقليله أو على مجرد الوقت، لكن من خلال الروايات كلها تبين لنا أن التحنيك هذا يكون غالبا بعد الولادة وفي خلال الأسبوع الأول من الإيه؟ من الولادة. لكن العلماء قالوا أن مسألة التسمية لا يشترط أن تكون في الأسبوع الأول، يمكن أن تكون بعد ذلك، يمكن. لكن التحنيك باعتبار أن أول شيء يصل فم الطفل الدعاء بالبركة دي عن طريق التحنيك، لأن الرواية اللي قرأناها منذ قليل كان يؤتى بالصبيان أي صلى الله عليه وسلم فيحنكهم ويدعو لهم بالبركة. وعندنا الروايات ما نقرأ بعضها هنجد ألفاظ من هذا القبيل. سؤال النبي قال له صلى الله عليه وسلم: هل معك تمر؟ فقلت نعم. طبعا تحدث عنها العلماء أن التمر هو ده في المقام الأول، قالوا إذا لم يوجد تمر، بعضهم قال يمكن أن يدلكه بعسل النحل إذا لم تمسه النار، قال العلماء هكذا أيضا، يعني عند عدم وجود التمر. لكن الروايات كلها التي بين أيدينا بتتحدث عن التحنيك والتدليك بذلك الأمر بالتمر. فهو سيدنا أنس بيحكي يقول: ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عباءة يهنأ بعيرا له. طبعا كلمة يهنأ بعيرا له يعني يطليه ببعض الأشياء كما تقول الروايات وما إلى ذلك. فقال: هل معك تمر؟ بسأله عن التمر فناوله التمرات وكما ذكرنا. لكن ما ننظر للرواية الثانية، يعني قلت المقارنة ما بين الرواية الأولى وما بين الرواية الثانية، أي نعم هو ليس حديث تحليلي، البعض فكه ربما يناقشني في هذا الكلام ويقول هذا الكلام، لكن لابد أن نقارن الروايات لكي نستخرج المعاني المقصودة من الحديث. يعني ربما مش أقول لك قارن لي بين الرواية والرواية، لكن ممكن في الامتحان أختار أي رواية من هذه الروايات، أو ما نذكرش روايات خالص في الامتحان، الموضوع نفسه، وذات الأسئلة حول الموضوع. إذن ستأتي في أي رواية من الروايات، يعني لا نتكلم في هذا عن أسانيد ولا غيره لأنه حديث موضوعي كما قلنا، لكن إما نقارن بين الرواية الأولى والرواية الثانية، أنا أقول إن الرواية الأولى صريحة في مسألة التحنيك بالتمر، الرواية الثانية فيها نفس التصريح لكنها ذكرت قصة كما أشرنا إليها في بداية الكلام، اللي هو الصبي اللي هو قال كان ابن لأبي طلحة يشتكي وخرج أبو طلحة فقبض الصبي، يعني بعد ما خرج قبض أي فارقت روحه الجسد وما إلى ذلك. فلما رجع أبو طلحة بيسأل عن ابنه الذي كان مريضا، قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم، وده هنا بنأخذ منها منقبة عظيمة جدا للسيدة أم سليم رضي الله عنها، لم تقل له إن الصبي قد مات وتجعله يقضي ليلة حزينة كأمر فطري لفقدان ولده وما إلى ذلك، لكن قالت له: هو أسكن مما كان. يعني هنا التورية في هذه العبارة، كما قلت التورية في هذه العبارة، وتقرب إليه العشاء كما قرأنا ويتعشى، ويفعل معها كما يفعل الرجل مع امرأته وما إلى ذلك من هذا الكلام. وبعد كده لما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، أي أخبره بالقصة بما حدث. والرسول سأل نفس السؤال، أعرستم الليلة؟ هل اتكلم عن هذه الألفاظ؟ هو يقصد لها ما يحدث بين الرجل وزوجه وما إلى ذلك. فدعا لهما النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. لكن فولدت، كلم عن أنها ولدت غلاما، وهذا الغلام أنجب 9 آخرين كانوا علماء صالحين ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا يقول: فقال لي أبو طلحة في نهاية الرواية: احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وبعثت معه بتمرات. هنا في اسلوب بلاغي، خلي بال حضراتكم معايا، يعني الفرق كما قلت بين الروايه الثانيه والروايه الاولى، الروايه الثانيه تضمنت القصه التي اشرنا اليها اكثر من مره الان، وفي عباره هنا كمان في الحديث خليكم معايا يقول احمله، ابو طلحه اللي بيقوله احمله حتى تاتي به النبي صلى الله عليه وسلم. فاتى به النبي وبعثت معه بتمرات، ماشي نفس الموضوع. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أمعه شيء؟ قالوا: نعم تمرات. فأخذها، لكن في عبارة احمله حتى تأتي، فأتى وبعثت معه بتمرات. هنا في إيه؟ في هنا التفاته من المتكلم إلى الإيه؟ إلى الغيبة. يعني التعبير احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وبعث معه، لكن قال وبعثت معه بتمرات. فطبعا ده كلام واضح خلاص. لكن أمعه شيء؟ قال: نعم تمرات. طبعا فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذها من فيه. كلمة ثم أخذها من فيه، من في الصبي ولا من في النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا من في النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجعلها في الصبي، أدي موضوع التحنيك هو، ثم حنكه وسماه عبد الله أو عبد الله. خلاص يبقى زي لنا تضمنت الروايتين الاثنين متضمنين موضوع واحد، التحنيك والتسمية. لأن في الرواية الأولى برضو هنرجع لها تاني، يقول فناولته تمرات فألقاهن في فيه برضه، أي في فم النبي صلى الله عليه وسلم، فلاكهن ثم فغر فاء الصبي. فغر يعني فتح فم الصبي، فمجه في فيه فجعل الصبي يتلمصه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب، في رواية حب بالضم، في رواية حب الأنصار التم، وسماه إيه؟ عبد الله. يبقى روايتين تضمنوا معنى واحد، مسألة التحنيك ومسألة إيه؟ التسمية. لا، احنا قلنا بالنبي أو بأحد الصالحين. أحد الصحابة ما يفعل في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بال حضرتك؟ يعني يبقى يعني دي مسألة محتاجة إلى تحقيق في الحقيقة، لكن العلماء كلهم متفقون على أن التحنيك، وما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله فهي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، يقتدى به في ذلك. يقتدى به في ذلك. يعني لم يرد ما يدل على أن ذلك الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشيء الخاص الذي يكون خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون منصوص على خصوصياته أو معلوم. نعم، أنا بقول لم يرد ما يدل على أن الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. الله يفتح عليك. ماشي. فأخونا يقول إن لم يثبت عن أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قلت المسألة تحتاج إلى تحقيق، لا نستطيع أن نجزم بهذا، والله أعلى وأعلم. لكن حتى لو لم يوجد دليل زي ما الشيخ بيقول زميلكم، لكن هنا كونهم كانوا يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك وكان يحنك الصبيان، لا يوجد دليل على الخصوصية أو دليل يمنع يعني في وجود النبي، لا يعقل أن يذهب أحد إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعد لحوق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى هي سنة يقتدى بها أو يقتدى فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم. حتى في الرواية الثالثة اللي هي رواية سيدنا السيدة أسماء نفس المعنى، قرأتها عليكم أيضا، خرجت أسماء بنت أبي بكر حينها وهي حملى بعبد الله بن الزبير فقدمت قباء فنفست، مسألة النفاس والوضع وما إلى ذلك، ثم خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنكه إلى آخر الرواية، إلى آخر الرواية في ذلك الأمر، أقول ثم مسحه وصلى عليه وسماه عبد الله، ثم جاء وهو ابن 7 سنين أو 8 ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا الألفاظ تحتاج إلى بيان، يعني رواية مثلا اللي هي الأولى في عباءة يهنأ بعيرا له، العباءة دي معروفة، قلنا يهنأ بعيرا له يعني يطليه بشيء معين كما قال بالقطران أو ما إلى ذلك، لكن من قول فجعل الصبي يتلمظ، معنى يتلمظ يعني يحرك به يمينا ويسارا أو شمالا أو ما إلى ذلك من هذا القبيل، خلاص. طب المقصود بتحريك اللسان هنا، أو المقصود ما الهدف من التلمظ كما جاء في الرواية، ما الهدف من التلمظ يتلمظه؟ لا يا الصبي ما وصلش لدرجة التلذذ ولا حاجة، لكن هو المقصود تنقية الفم من آثار ذلك من بقايا الطعام. في الرواية أيضا ذكر وقال حب الأنصار التمر، قلنا منذ قليل إن في قراءة بكسر الحاء وفي قراءة بالضم، والفرق بين القراءتين لو قلنا بالكسر فيراد بها أن التمر هو الشيء المحبوب للأنصار، أن التمر هو الشيء المحبوب للأنصار، وطبعا ده مبتدأ وخبر ماشي، لكن إذا قرأناها بالضم حب هيقولوا مصدر منصوب يعتبر مفعول لهذا، أي انظروا حب الأنصار التمر، أي انظروا حب الأنصار التمر. ومنهم قرأها بالرفع أي حب، ونصب التمر على أساس أن حب الأنصار التمر ملازم لهم ومشهور عندهم، ملازم لهم ومشهور عندهم، ده بالنسبة للروايات الأولى. لكن عبارة وسماه عبد الله في الرواية الثانية، التسمية هنا يراد بها الصبي الذي جاء خلفا للصبي الذي مات، الصبي الذي جاء خلفا للصبي الذي مات، وده طبعا في موجود في الرواية الثانية، لكن في الرواية التاسعة سماه بغير ذلك. أيضا عبارة اللي احنا علقنا عليها هو أسكن مما كان، وقلنا ده أسلوب تورية فيه معنى قريب وفيه معنى بعيد، المعنى القريب أسكن يعني أهدأ أن الصبي سكت ولا يوجد بكاء وما إلى ذلك، لكن المعنى البعيد معروف هذا الكلام اللي هو انقضاء الأجل وما إلى ذلك. لكن هي ماذا تقصد بقولها، ماذا يقصد بقولها هو أسكن؟ يعني كما قلنا يحتمل المعنيين، إن المرض قد هان وسهل وأنه حي وأن حالته تحسنت أصبح هادئا، لكن المعنى الآخر سكن سكونا لا حركة فيه وهو الموت، سكن سكونا لا حركة فيه وهو الموت. الكلام في الرواية عن هذه الأمور وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم لهم أعرستم الليلة، كناية عن لقاء الرجل بالمرأة وما إلى ذلك، الرجل بزوجه. لكن ما هو الغرض من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ أعرستم الليلة؟ يعني عندنا قصة وفاة الصبي وإخفاء الزوجة لذلك الأمر حتى انتهت الليلة، وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم الغرض من السؤال إيه؟ هنا سؤال تعجبي طبعا، تعجب من إيه؟ من صنيع هذه المرأة ومن صبرها وحسن سلوكها، ولذلك احنا قلنا فيه منقبة لها في ذلك الأمر. وطبعا لم تتضجر من قضاء الله سبحانه وتعالى، ابنها قد مات ومع ذلك صبرت ولم تخبر زوجها بذلك الأمر، ولذلك دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة فاستجاب الله الدعاء كما سبق أن ذكرنا، وحملت بعبد الله ابن أبي طلحة، وجاء من أولاد عبد الله إسحاق وإخوته التسعة، وصاروا علماء صالحين كما ذكرنا. وبالمناسبة مش أذكر القصة، لكن أخبرني من أثق بكلامه منذ فترة في قصة في العصر الحاضر تحقق فيها نفس الشيء، كأنها طبق الأصل، وتحقق ذلك الأمر وأنجبت فعلا أحد علماء الأزهر، مش أذكر التفاصيل لأن مش موضوعها الآن، لكن كأنها نفس القصة الموجودة معنا في هذا الحديث، يعني تحقق ذلك الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لامرأة فقدت وليدها وفعلت نفس الشيء، والتقى الرجل بزوجه فحملت بأحد العلماء الصالحين وما إلى ذلك، كما هنا في هذه الرواية الموجودة بين أيدينا. الرواية اللي بعد كده للكلام بقى عن السيدة أسماء وفي تفاصيل عنها وما إلى ذلك، لكن خلينا نقرأ رواية السيدة أسماء ثاني. آسف، خرجت أسماء بنت أبي بكر حين هاجرت، بيحكي قصة وهي حبلى بعبد الله بن الزبير وقدمت قباء ونفست، وبعد ذلك ثم خرجت حين نفست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنكه، فأخذه رسول الله منها فوضعه في حجره، ثم دعا بتمرة. قالت عائشة رضي الله عنها: فمكثنا ساعة نلتمسها قبل أن نجدها. ما المقصود بهذه العبارة؟ فمكثنا، سيدة عائشة اللي بتقول هي، فمكثنا ساعة نلتمسها قبل أن نجدها. المراد بالمكس ساعة هنا والتماس إيه وطلب إيه؟ التماس بمعنى الطلب، يبحثون عن التمر. المقصود هنا مكثنا ساعة نلتمس تمرة، وده يؤكد أن التمر هو المطلوب في ذلك الأمر إذا كان موجودا، خلاص. فمضغها ثم بصقها في فيه، فإن أول شيء دخل بطنه لريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي برضو سؤال الأخت اللي سألتنا في هذا الأمر، هذا ما يدل على أن ذلك يكون عقب الولادة مباشرة. ثم قالت تروي السيدة أسماء: ثم مسحه وصلى عليه وسماه عبد الله إلى آخره. يقول ثم جاء وهو ابن 7 سنين أو 8 ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المراد المبايعة هنا، طبعا الرواية تضمنت كما قلنا قضية التمر، قضية التحنيك، قضية دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، قضية التسمية. بعد كده السيدة أسماء تقول ثم جاء وهو ابن 7 أو 8 ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا المسح والكلام من هذا القبيل، هل دي بيعة حقيقية ولا إيه حضراتكم في هذا الكلام؟ هل ابن 7 سنين أو 8 سنين تصح بيعته؟ يعني في بقية الرجل وأمره بذلك الزبير، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه مقبلا إليه ثم بايعه. أنا بقول لحضراتكم، هل البيعة دي بيعة حقيقية ولا بيعة مجازية؟ ممكن نقول الحقيقية وتقاس على الصلاة الصويلة وكان مميزا مثلا. لا مميز دي في التحمل والكلام من هذا القبيل، أنا معك في هذا، لكن هو لم يأخذ الوقت وقت بيع، يعني هو مش محتاج يبايع ولا شيء، وذلك ما قالوا هنا بيعة تشريف وتكريم وليست بيعة إيه حقيقية. أنا معك إن ممكن يبقى مميز ويبايع النبي صلى الله عليه وسلم ما دام يصح تحمله يجوز أن يبايع، لكن الوقت لم يكن وقت بيعة وما إلى ذلك من هذا الإيه القبيل. فمش محتاج بيع، نعم الأخت تقول هو ولد مسلما فلا يحتاج أن يبايع، نعم ده صحيح. ما هي بيع على إيه؟ مش بيع على الإسلام يعني ولا هي؟ قال بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على كذا وكذا، بيعت العقد ما كانوا مسلمين أصلا، فالبيع على الشرط اللي يكون صحيح ومسلم لازم الشرط. لا افهمني الشيخ الله يفتح عليك، يعني ما واضح ان انت متزعم جبهه معارضه في اي شيء بتتكلم فيه، لكن خليك معايا. لا هي مش المقصود زي ما حضرتك قصد الاخت وانا اؤيدها في الكلام، هو ابن سيدة اسماء بنت ابي بكر فلا يحتاج الى ان يثبت اسلامه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن في بيعة العقبة الأولى الأمر يختلف عن هذا. هؤلاء الذين جاءوا بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الأولى أيضا كان فيها إقرار بأشياء معينة، وذلك كان في بادئ الدعوة، وكان يعني الأمر يختلف عما نتكلم عنه الآن. فلازم نقول يبايع، نقول موضوع البيعة كان إيه، حينما نجعلها بيعة حقيقية ما هو موضوع البيعة؟ على أي شيء يبايع؟ على أي شيء يبايع؟ هل يبايع على الإسلام؟ ده في مقام الأول. هل يبايع على الخصال الذي يتضمنها الإسلام كما حدث في بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية أو ما إلى ذلك، مع اختلاف بين كتاب السيرة في هذا الأمر؟ بيعة العقبة الأولى كانت على ماذا؟ وبيعة العقبة الثانية على ماذا؟ فنقول الأمر لا يحتاج ولا يتضمن ذلك الأمر، فهو يعني السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا ابنها. نعم في إيه؟ طيب يعني حديث جرير بجري سيد بجري لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم، جرير أسلم مثلا في السنة السابعة، أي لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم بايع على أمور معينة يلتزم بها يوفق النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في نشرة المقرة، ولا يسأل الناس شيء؟ يا الشيخ الله يفتح عليك، مش مختلفين معك على هذا. نقول هل هنا الرواية تضمنت موضوع البيعة؟ سبحان الكلام بتقول هو أصلا مسلم مش محتاج بيعة. لا هو أصلا مسلم، أي مش محتاج بيعة، بمعنى إيه؟ مش محتاج أن يعلن إسلامه، مش محتاج أن يعلن إسلامه، وهو في سن كمان لا تحتاج إلى الإيه؟ إلى الإعلان، ماشي؟ يعني مش مختلفين معك إن ممكن يبقى مسلم ويبايع على خصال معينة زي الأمثلة اللي انت ذكرتها، لكن في نفس الوقت إذا تقول جاء وهو ابن سبع سنين أو ثمان ليبايع رسولا، وتلاحظ كمان في الرواية بيقول وأمره بذلك الزبير، يعني الزبير أمر الطفل قال له بايع النبي صلى الله عليه وسلم، ونجد أن النبي يتبسم لكلام الزبير في هذا الأمر، هذا مما يدل على أن الأمر بعيداً عن حقيقة الإيه؟ البيعة. الرواية الخامسة أيضاً اتكلمت عن نفس الكلام، مش نعيد الكلام فيها. والسادسة برضو السيدة أسماء. في السابعة رواية السيدة عائشة رضي الله عنها، لكن في هنا عبارة قال في ما علقناش عليها اللي هي فكان أول شيء وكان أول مولود ولد في الإسلام، في الرواية الخامسة أيضا رواية السيدة أسماء لما بتقول كده هو خرجت وأنا متم فأتيت المدينة، يعني إتمام الحمل، يعني مدة الحمل، فنزلت بقباء فولدته بقباء، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره، ثم دعا بتمرة فمضعها، ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بالتمرة، ثم دعا له وبرك عليه، برك عليه يعني دعاء له بالبركة، يعني وكان أول مولود ولد في الإسلام. عبد الله بن الزبير كان اول مولود ولد في الاسلام ولا له معنى غير هذا؟ في المدينه يعني فتح الله عليه. كلام جميل. بالنسبه للكف لمساله التحنيك، كان الخطيب عندنا في الجمعه اللي فاتت قال ان الحكم من مشروعيه ذلك ان الطفل من المكسي في رحم امه يصاب ببكتيريا وهذه التمرات تقتل هذه البكتيريا. طبعا الناس اتهموا انه يهرب ما لا يعرف، وحصل خلاف حول لا اللي يستطيع لنا كده الاطباء، مش احنا اللي هنقول الكلام ده يعني. سواء يعني هي الروايات كلها محتاجه بحث علمي، محتاجه بحث علمي. لا لا لا، دعنا من البحث العلمي وغيره، ولكن اقل ما يقال فيها يعني لا مانع من هذا في الحقيقه، ممكن ما يكونش في مانع من هذا اصلا يعني. لكن ايضا بجانب الكلام اللي هو مساله ان يتبرك بالصالحين، وهنا التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأمر محتمل يعني. مش من مشروعات ذلك هي التبرك. التبرك التبرك بالصالحين. ماشي. الرواية اللي بعد كده قال كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليه، حتى الحديث نص على مسألة التبرك. نعم. فيبرك عليهم ويحنكهم. الرواية اللي معانا هي رواية السيدة عائشة رضي الله عنها. يبرك. أي نعم مؤكد. تقصد الخاصة بالنبي؟ لا ما فيش دليل شيء. لا لا لا لا لا لا لا يوجد دليل على أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني هي نفس قصة مع الفارق يعني اختلاف الآراء حول وضع الجريد الأخضر على القبور، فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز فعله بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هناك دليل على الخصوصية؟ هل إن لم يثبت الدليل؟ نفس المعنى سنقول فيه هكذا، مع أن الموضوع الآخر ثبت أن سيدنا جابر بن عبد الله فعل ذلك، ثبت أن الصحابة فعلوا ذلك. في رواية بيّنت أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في غيبة النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فاستنبط الرأي الآخر إن الأمر ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه. هنا ليس معنى أن السيدة عائشة رضي الله عنها تقول كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم أن الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. الرواية لا تتضمن هذا المعنى إطلاقا، فلا أدري يعني من أين استنبطتم هذا الكلام. هي سيدة عائشة تقول كان يؤتى بالصبيان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان، وده في وجود النبي، لا يذهب إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر، لكن لا يوجد دليل يقول أن غير النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يفعل ذلك، لكن قلنا بشرط أن يكون من الصالحين. كنا بنتكلم عن أول مولود في الإسلام، وأنتم أجبتوا عن هذا الكلام، لكن قبل ولد عبد الله بن جعفر، وولد للأنصار من المهاجرين للأنصار النعمان بن بشير وما إلى ذلك، اتكلمنا في هذا الكلام. ننتقل للرواية التاسعة اللي هي رواية سهل بن سعد قال أتي بالمنذر ابن أبي أسيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه وأبو أسيد جالس، فلهي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه. هي فيها أكثر من قراءة، فلهي في فلها بالألف وفي فلهي، لكن لهي هي لغة الأكثر ترجيحا، والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم انشغل بشيء مما كان بين يديه. لكن من قل لها بالألف تكون من اللهو وما إلى ذلك، لكن هي الرواية الصحيحة اللي هي قرأناها على مسامعكم، فلهي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه. بعد ذلك فاحتمل من على فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقلبوه. في رواية فأقلبوه، أقلبوه يعني ردوه وصرفوه إلى آخره، لكن في رواية قلبوه، لكن طبعا فأقلبوه هي الرواية أيضا. بعد ذلك يقول فلما استفاق فأقبلوه فاستفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مؤلف في بداية الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان منشغلا بشيء بين يديه، يعني استفاق بمعنى انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الشيء الذي كان يشغله. قال أين الصبي؟ فقال أبو أسيد أقلبناه يا رسول الله. فقال ما اسمه؟ قال فلان يا رسول الله. قال لا، ولكن اسمه المنذر. فلما سماه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم؟ لما سماه النبي؟ يعني سبب تسمية النبي، هنا بقى بعيد عن قضية التحنيك لقضية التسمية اللي بنتكلم عنها، ده الجانب الثاني في الموضوع. أيضا لما سماه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التسمية؟ العلماء ذكروا في ذلك معنى وقالوا إن ابن عم أبيه هو المنذر ابن عمرو، والمنذر ابن عمرو استشهد في بئر معونة وكان الأمير آنذاك، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم تفاؤلا بأن يكون خلفا له. سماه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم أن يكون خلفا له. الرواية أيضا العاشرة اللي هي رواية أظن سيدنا أنس أيضا فعلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال أحسبه قال كان فطيما، فكان إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه قال أبا عمير ما فعل اللغير؟ قال فكان يلعب به. هنا ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان. صبي اسمه أبو عمير، وده كان أخو سيدنا أنس بن مالك من جهة أمه، ولما قال أحسبه كان فطيما يعني انتهى فطامه. خلي بالكم هنأخذ منها أيضا هذا المعنى، لكن ما فعل النغير، طبعا النغير ده الشيء اللي كان بيلعب به، عصفور صغير كده يقال يسمى بهذا الاسم، وله منقار أحمر وأشياء من هذا القبيل إلى آخره. خلاص. أما الرواية الحادية عشرة، في نفس الرواية العاشرة اللي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني، الرسول يقول له بهذه التسمية إلى آخره. تتبقى رواية المغيرة ابن شعبة اللي هي بتتكلم عن الدجال. ولا اسمه ولا كنيته؟ نعم اسمه ولا كنيته؟ لو ايه؟ لا يعتبر كنية، ما هو دي داخلة تحت تكنية الصبي. يعني قلنا يمكن لو قلتلكم في البداية الحديث متضمن للتحنين والتسمية وتكنية الصبي وملاطفة الصبي. يعني يعرف اسمه لم يعرف اسمه، هو كنية بهذه الكنية وصارت كأنها اسما له وعرف بها يعني. ماشي. رواية المغيرة بن شعبة تقول ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد عن الدجال أكثر مما سألته عنه، فقال لي أي بني وما ينصبك منه، يعني وما يتعبك منه، يعني كمعنى عام نقوله لما تنشغل بهذا الأمر إنه لن يضرك. قال قلت إنهم يزعمون أن معه أنهار ماء وجبال الخبز. قال هو أهون على الله من ذلك. ما المقصود بهذه العبارة؟ طبعا يمكن هذه الرواية انفردت بالكلام عن الدجال، لكن هي في نفس الموضوع بمسألة التسمية في أي بنية وما إلى ذلك من هذا القبيل. لكن ما مقصد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هو أهون على الله من ذلك؟ لأنه سيدنا المغيرة يقول إنهم يزعمون، لم يقل إنهم يقولون أو يخبرون، لكن يزعمون. الزعم هل بمعنى الإخبار بالحقيقة؟ ولا يمكن يحتمل الحقيقة ويحتمل غير الحقيقة. الزعم غالبا ما يأتي في الباطل أو في غير الواقع. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثوا. فهو يقول إنهم يزعمون أن معه أنهار الماء وجبال الخبز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو أهون على الله من ذلك، يعني أهون من أن يجري الله على يديه هذه العجائب التي يزعمون أنها ستظهر على يديه. خلاص. لكن يمكن يعني معنى الكلام أن الله لن يظهر على يديه هذه الأمور تكريما لهم، ولكن يمكن أن تظهر على سبيل الابتلاء والاختبار. المعنى هو أهون على الله من ذلك. خلاص. يعني يقع ذلك على طريق الابتلاء والاختبار وما إلى ذلك من هذا الكلام. انتهينا كده من مفردات الحديث والكلام ده كله. خلاص. طبعا الحديث اختلفنا مع حضراتكم أو بعضكم اختلف في هذا الكلام، هل التحنيك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم لا. كلام الإمام النووي هنقول لكم هذكره بالنص في هذا الموضوع. قال النووي اتفق العلماء، إذن في اتفاقهم لسه الموضوع ما وصلناش له، على استحباب تحنيك المولود، قلنا هذا الكلام من البداية عند ولادته بتمر، يبقى الكلام عند الولادة برضو موضوع السؤال. فإن تعذر فما في معناه كالرطب، وإلا فشيء حلو وعسل النحل أولى من غيره ما لم تمسه النار، زي ما اتكلمنا. فيمضغ المحنك التمرة حتى تصير إلى آخره، ثم يفتح فم المولود، كل الكلام ده عارفين. ويستحب، ده كلام الإمام النووي أيضا مش كلام، أن يكون المحنك من الصالحين وممن يتبرك به رجلا كان أو امرأة. كلام الإمام النووي يشير أنه لا خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر. بقول نأخذ من كلام الإمام النووي، احنا قلنا إن لا يوجد عندنا دليل يبين أن ذلك الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وممكن أن يقال بناء على كلام النووي أن المرأة أيضا أن تحمل. ما احنا لم يفرق بين الرجل والمرأة في ذلك الأمر، ماشي خلاص، والرجل كان أو امرأة، لكن هو المعيار الصلاح، المعيار التقوى، مش أي شخص سيحنك المولود، لكن لابد أن يكون من الصالحين طبعا، قال وممن يتبرك به رجلا كان أو امرأة، فإن لم يكن حاضرا عند آخر كلام الإمام النووي، إن لم يكن حاضرا عند المولود حمل إليه. أيضا ذكرنا هذا الكلام. خلاص. يعني في بعض المعاني في هذا الحديث نود أن نقف عليها برضو سريعا كده. يعني مثلا استخلص الإمام النووي، ده كلام برضو، التبرك بآثار الصالحين وريقهم وكل شيء منهم. الإمام النووي مستنبط من الحديث هذا الاستنباط، التبرك بآثار الصالحين. إذن التبرك بالنبي هذا لا خلاف فيه أو لا خلاف عليه، لكننا قال التبرك بآثار الصالحين وريقهم. خلاص. بنجد من خلال الروايات أيضا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام مش محتاج تعليق. الكلام عند استحباب التسمية اتكلمنا عنه. بيؤخذ من ان النبي صلى الله، من ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى فلان كذا وفلان كذا، ان يمكن ان نفوض التسميه للصالحين، ودي يمكن مساله هنعتبرها صعبه شويه، ان احد الصالحين هو الذي يختار له اسما يرتضيه يتوافق مع الشرع وما الى ذلك. التسميه اتكلمنا عنها، برضو اتكلمنا عن منقبة السيدة أم سليمة رضي الله عنها في القصة التي ذكرناها من الصبر وحسن الرضا بالقضاء وما إلى ذلك من هذا الكلام. خلاص. طبعا مسألة التسمية بأسماء الأنبياء متكلمين عنها، لكن دي مرة في الحديث الماضي، اللي هي جواز التسمية بأسماء الأنبياء. لاحظنا في بعض الروايات، في رواية سيدنا أسماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بيده على جسد الطفل، فيمكن برضو يبقى الكلام أهو. اتكلم برضو عن موضوع البيعة اللي احنا برضو حدث اختلاف في الرأي فيها، الدعاء له والتبريك، وأن البيعة قد تكون للتبريك لا للتكليف. ماشي، يعني يمكن أن تحتمل الأمرين. طبعا من قبض عبد الله بن الزبير، باعتبار أن أول شيء دخل جوفه ريق من؟ ريق النبي صلى الله عليه وسلم، ده كلام واضح خلاص. أحب الأسماء إلى الله عبد الله، قلنا الكلام من هذا القبيل. إذا اختطف لكم بعض لكن في الرواية التاسعة اللي هو حديث أنس عن أبي عمير، الكنية للصبي ومن لم يولد له. طبعا إيه الحكمة من كنية الصبي؟ هل هناك من حكمة من تكنية الصبي؟ طبعا البعض قال أن ذلك على سبيل التفاؤل، أن الله يمد في عمره وما إلى ذلك من هذا القبيل خلاص. وده كلام في الحقيقة كلام الحافظ ابن حجر اللي قال هذا الكلام. ابن حجر بيقول إيه؟ بادروا أبناءكم بالكنى قبل أن تغلب عليها الألقاب، أشياء من هذا القبيل. لكن هنا في فايدة مأخوذة من الحديث لكن تحتاج إلى تعقيب، اللي بيقول جواز زيارة الرجل للمرأة الأجنبية طبعا، واشترط إذا أمن الفتنة والكلام من هذا القبيل. لكن احنا عارفين دي مسألة ليست على إطلاقها، ولكن بوجود المحرم وما إلى ذلك من هذا القبيل خلاص. هكتفي بهذا القدر، والله أعلى وأعلم. جزاكم الله خير جدا يا دكتور. فإذا ما حضرتك بدأت بقى من كلام الإمام النووي جواز التبرك بالصالحين، ألا يفعلون بابا من الشرك؟ لو قلنا بجواز التبرك بآثار الصالحين لا، هو الأولى ألا تكمل على إطلاقها، لأن قصر قلبي إلى تعظيم الأشد من المطلوب يعني.